أما بعد، اللهم اغفر لشيخنا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. قال المصنف عليه رحمة الله: فصل. الطاهر ميت ما لا دم له. هذا الفصل عقده لبيان الأعيان الطاهرة والنجسة، لأنه إذا قيل بأن من شرط الصلاة، من شرط صحة الصلاة، طهارة الحدث، طهارة الخبث مثلا، فينبغي أن تعلم الأعيان الطاهرة والأعيان النجسة حتى يتوقى المصلي ذلك ويتوقى ذلك الطائف. لهذا هذا الفصل هام جدا، لأن فيه بيان الأعيان الطاهرة والنجسة. فبين الأعيان الطاهرة أولا ثم ذكر الأعيان النجسة. طاهر ميت ما لا دم له، هذا هو النوع الأول من الأعيان الطاهرة، وهو الميت الذي لا نفس له سائلة، خنافس مثلا، العقارب والحلزون ونحو ذلك، مما لا دم جاري له. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: والبحري ولو طالت حياته ببر. كذلك الميت البحري، ميت البحر فيه النص، حدث لنا ميتتان ودمان، أما الميتتان فالحوت والجرار، أما الدمان في الكبد والطحال، فميت البحر طاهر. قوله ولو طال حياته ببر، يعني إذا كان يعيش في البر والبحر. بعض الحيوانات برمائية كما يقولون، فهذه إذا ماتت في البر ولو طال حياتها ببر فإنها تكون طاهرة على ما ذكر، وفيه خلاف، والظاهر والله أعلم أنها إن طال حياتها ببر فإنها ميتة، فإنها نجسة لأنها ماتت في البر. هذا خلاف رد عليه بقوله ولو، وهو خلاف مذهبي، كما التمساح مثلا أو السلحفاة يمكن أن تكون بحرية وتعيش في البر، طه الله الجهاز بحيث تعيش هنا وهنا، تستخلص المادة تاع الأكسجين من الهواء ومن الماء. فهذه إذا طالت حياتها بالبرين في مشهور المذهب الطاهر كما ذكر، والظاهر الله أعلم أنها نجسة. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وما ذكي وجزءه إلا محرم الأكل. وما ذكي كذلك الحيوان الذي ذكى مما كان حلال الأكل، كان حلال الأكل وكان مكروهه، فإذا ذكي كان حلال الأكل وذكي خلاص، إن كان مكروه الأكل وذكي فإنه يؤكل عندهم، وإن ذكي لأجل الجلد فقط فإن جلده يكون ينتفع به ويكون طاهرا، بل يكون طاهرا، لكن لحمه لا يؤكل. إذا قلنا بتجزؤ قصد وما ذكي إلا محرم، إلا ما كان محرم لك، لك الحمار، البغل، الفرس، لأن الفرس عندهم في المشهور حرام، فهذا ما دام محرم الأكل فإن الزكاة لا تنفع فيه، فتذكيته وعدم تذكيته سواء، هو نجس. وما ذكي زي وما ذكي وجزءه وجزءه وجزءه كذلك إلا محرم الأكل. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وصوف ووبر وزغب ريش وشعر ولو من خنزير إن جزت. هذه إذن كذلك الزغب، الشعر، الوبر، الصوف، ولو كانت هذه من خنزير بشرط أن تجز، سواء جزت من الحيوان الحي أو من الحيوان الميت، بخلاف ما إذا نتفت فإن أجزاءها الملاصقة للجلد تكون نجسة، إنهم يقولون أن الحياة لا تحلها، فهي إذن طاهرة إن جزت، أما إن نتفت. وهذه التي ذكرها مستثنات من ما أبين من الحي والميت، قول الله تعالى من صوفها وبرها وشعرها ثلاثة متاع لحم إن جزت، إذن إذا كان جزت، أما إن نتفت فلا، لكن إن نتفت ثم بعد ذلك قص الجزء الملاصق للجلد فيكون تكون الأجزاء الأخرى العليا. شيخ ما معنى الزغب ريشه؟ هذا قصبة تكون فيها زغب، كان ريش يكون الزغب هذا قريب يعني يحف بالقصبة كمان، يعني كمان الطيور التي فيها فيها الريش وفيها الزغب هذا ليس ريشا إنما هو شبيه بالشعر هو زغب ليس ريشا كاملا. صلى الله عليه. قال رحمه الله: والجماد وهو جسم غير حي ومنفصل عنه إلا المسكر. يعني جماد من الطاهر الجماد، وهو وهو جسم غير حي، وهو الجسم غير الحي، غير الحي تكلمنا عنه، الحي تكلمنا عنه، وهذا جسم غير حي، الحجر التراب والملح كل حاجة كل شيء غير حي، وكل الأدهان المنوعة الزيت كل هذا يشمل كل الجمال، المقصود به كل جسم غير حي، ويدخل فيه أيضا بشرط أن لا يكون هذا الجسم غير الحي، بشرط أن لا يكون منفصلا عن الحي، ما إن كان منفصلا عن الحي سيأتي الكلام عنه، جسم غير حي وغير منفصل عنه القيدين هذا طاهر. إلا المسكر. إلا المسكر. المسكر المسكر هذا هذا جسمه غير حي، هذا جسمه غير حي لكنه ليس نجسا ليس طاهرا، استثناه استثناه لأنه قال الجماد كله طاهر بشرط أن يكون هذا الجماد جسما غير حي، يعني عرفه بأنه جسم غير حي وغير منفصل عنه إلا المسكر، فإذا كان مسكرا ولا يكون مسكر إلا مائعا، لأنه سيتكلم على الخمر إذا تحجر فإنه يصير طاهر، والجماد وهو جسم غير حي ومنفصل عنه يعني وغير منفصل عنه إلا المسكر. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: والحي ودمعه وعرقه ولعابه ومخاطه وبيضه ولو أكل نجسا. والحي كذلك الطاهر الحي كيف ما كان، خنزير كلب أفعى عصفور محرم الأكل جائزه جائزه كله، الحي في نفسه طاهر كلمسه مثلا لا يؤثر خلل في طهارة المرء، كونه يمر على موضع صلاة المرء ونحو ذلك هذا ليس نجسا. الحي زين ودمعه الحي شيء ميت، احنا تكلمنا عن الميت وسيأتي الطاهر ميت وما لا دم له، والحي مطلق ما عنده دم أو ليس دم، والحي ودمعه ودمعه طاهر دمعه سواء كان مأكول اللحم ولا مأكوله زين، وعرقه ذلك العرق حمار فرس بقر غنم، بس كانوا يركبون الحمير ويركبون الخيل وفي المعارك ما كانوا يتنظفوا ولا يطهرون. ولعابه كيف اللعاب يسيبون فمه هذا ليس نجسا، ولوع الكلب كلب من عند الخيل وعندهم ليس نجس ولوع الكلب، ولكن هذا في خلاف كبير والظاهر انه نجس لان فيه النص. ولعابه ومخاطه ومخاطه كذلك الذي ينزل من الصدر أو من الرأس ليس نجس، وبيضه وبيضه إلى المذيرة كذلك البيض تاع كل لحم وغير مأكوله لأنه غير مأكول، إذن البيض كذلك إلى المذيرة معناه المتغير اللي فيه فرخ صار مضغة هذا نجس أنه تغير عن طبع عن صفته الأصلية بخلاف ما إذا اختلط بياضه بصفاره. اختلط بياض لأن البيضتان فيها انفصال البياض عن الصفا، فإذا اختلط بياض عن البياض بالصفا هذا لا يضر. كذلك إذا كان هناك مثلا قطرة دم في الصفا هذا دم غير مسفوح وهو غير نجس، لكن إذا كان باء نهرا كان صار قطعة لحم وفرخا هذا نجس. للمذيرة بالذال المعجم شيخ وقال هنا وبيضه ولو أكل نجسا إلا المذيرة، ولو أكل نجس تقول كان هذا البيض هذا الحيوان الذي يعود إليه البيض وأكل نجسا في الدجال كان عرفنا بأنه يعيش على نجسة فهذا لا يخرج بيضه عن كونه طحين. أحسن الله إليكم. قال ولو أكل نجسا إلا المذر والخارج بعد الموت. إذا خرج بعد الموت فإنه نجس لأنه جزء من الميت. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله ولبن آدمي إلا الميت. وكذلك الطاهر لبن الآدم لبنه آدمي. لا إذا كان الآدمي قد مات فإن لبنه نجس وهذا ضعيف بناء على نجاسة الآدمي إذا مات، هذا مشروع المذهب بأنه نجس، لذلك لا يدخلون الميت إلى المساجد. لكن الظاهر وهو أقوى قول لكثير من علماء المذهب أنه طاهر، فلبنه طاهر لأنه تابع له المؤمن ينجس. ولبن آدمي إلا الميت ولبن غيره تابع. لبن آدمي إلا الميت، أما لبن آدمي حي طاهر، ولبن الميت كما ذكر نجس وعرفنا من كلامه، ولبن غيره تابع. لبن غير الآدمي يتبع لحمه إن كان لحمه وهو حي، إن كان هذا الحيوان مأكول اللحم فلبنه طاهر. نحن نتكلم في الطهارة ما نش نتكلم في جواز الأكل، نتكلم في الطهارة. ولبن غير الآدمي تابع للحمه، فإن كان حلال لحمه حلال لحمه حلال كان لبنه طاهر، وإن كان محرم الأكل تبعه لبن. صلى الله عليه. قال رحمه الله وبول وعذرة من مباح إلا المغتذي بنجس. هو بول وعذرة، كذلك البول والعذرة إذا كان من مباح الأكل فإنها طاهرة، إلا الحيوان الذي يغتذي بنجس والجلالة، فهذا ما دامت النجاسة في بطنه يحكم في نجاسة بوله وعذرته. فإذا علمنا بأن النجاسة قد زايرت بطنه صار بوله وعذرته طاهرة. أحسن الله إليك. قال رحمه الله وقيء إلا المتغير عن الطعام. كذلك القيء طاهر إذا نزل من الماء، كذلك القلس قيء لم يكن متغيرا عن الطعام فإنه طاهر لا يضر وليس بنجس إلا إذا تغير عن الطعام، إذا تغير عن الطعام يحكم بنجس. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وصفراء وبلغم ومرارة مباح. كذلك صفراء الذي ينزل من فم حيوان لون أصفر، وبلغم كذلك يسمى النخامة، ومرارة مباح كذلك الماء الذي يكون في الجلدة التي في الجسم هذا أيضا طاهر إذا كان من حيوان مباح. قال رحمه الله ودم لم يصفح. وكذلك الطاهر دم لم يصفح الذي يقابل العروق، يقابل العروق يكون داخل عضلات اللحم ونحو ذلك، بخلاف الذي يكون على المذبح في لونه محل هذا صفح وبقي على المذبح هذا موضع ذلك هذا يغسل ودم لم يشفح، يعني لأن هذا نص القرآن، ودم مشفوح حرمت عليكم الميتة والدم، هذا عموم. ثم بعد ذلك يعني قيد هذا العموم وخص بالمسفوح أو المحرم، ما غير المسفوح فيه مشقة عظيمة لا يحرم، لكن ليس معنى ذلك أن ما نجب نأتي بالدم مثلا ثم يجمد ثم يقال هو حلال، لا، كما يفعل بعض الناس الذين يعني يضعون إناء تحت يعني عنق الشاة والبقرة عندما تذبح ويجمعون هذا الدم، هذا نجس، مقصود الدم الذي يبقى في العروق وفي عضلات اللحم والذي تقاطر منها، هذا ليس نجس ولا محرم. شيخ عند مثلا ذبح الشاة الدم اللي يبقى في الرقبة يعني ما ينسل انه سفح التصق بالله. شيخ لو يطبخ هكذا من دون غسل تنفع فيه الطبخ؟ نعم ينسل، كما ذكرت لك بأن الدم الذي يلت به ثم بذلك يوضع في إناء ويجمد هذا مشروع، أصله مشروع. قال رحمه الله: ومسك وسأرته. مسك هذا دم مستحيل الحالة من تكون الدم إذا كان مسكا في بعض الحيوانات كالغزال، فإن المسك بعض دمه كما قال المثلي، فإن المسك بعض دم الغزال فهذا طاهر لأنه استحالة، فيجوز أن يتطيب الأعظم من الطيب المسك. وكذلك المسك وفأرته مسك بكسر بخلاف المسك هو الجلد، وفأرته فأرته بمعنى الجلدة التي يكون فيها، هذا يأتيك الحب هنا في عنق بعض أنواع الغزال فيؤخذ ويتطيب به، هذا طاهر. فأرته الجلدة التي يكون فيها. صلى الله عليه. قال رحمه الله: والزرع بنجس. كذلك إذا سقي الزرع بماء نجس تنجس، فإن الزرع طاهر لا يسري إليه النجاسة فيصير نجسا، لكن بشرط أن يغسل إذا علم أن الماء الذي سقي به نجس يغسل، أما أكله إذا غسل لا ينبغي أن يؤخذ من هذا أن الناس يشجعون على سقي الزرع بالماء النجس، نحن نتكلم عن النجاسة ونتكلم أيضا عن حل أكله، ثم جاء الطب وقال بأن هذا الماء النجس يؤثر في الزرع يركب من أكله مرض، ينبغي أن يؤخذ به. هناك فرق بين الحكم بطهارة الشيء حتى بإباحته، إذا تبين أن سقيه فيه ضرر على الناس ينبغي أن يكف عنه، ولا سيما إذا كان هذا النبات من البقول التي يسرع الماء إليها حيث يشربه في دقائق خلاف نحو الأشجار، فإن بلوغ الماء إليها يمر بدورة طويلة فلا يؤثر فيها كما يؤثر في البقول التي لا جذور كبيرة لها. قال رحمه الله: وخمر تحجر أو خلل. كذلك الخمر نجس عندهم، عند الجمهور العلماء الخمر نجس والدم نجس، في نجاسته ما خلاف لا سيما الدم، إنهم حكموا بنجاسته للحكم بتحريمه، حكموا بنجاسته للحكم بتحريمه ولا تلازم بين الحكم بالحكم على الشيء بالتحريم، فلا يلزم منه التنجس كونه نجس، العكس معه، إذا حكمنا على الشيء بأنه نجس لازم أن يكون محرما، كذلك الخمر محرم منه شيء قليل من خلاف الدم، فإن قليل منه يعفى عنه كما شاء. فهذان فيهما خلاف، لكن الخمر إذا تحجر صار حجرا يبس، لأنه لا يبس إلا إذا زايله زايلة المادة المسكرة، وكذلك إذا صار خلا. لكن إذا علمنا بأنه إن أخذ منه شيء متحجر وأذيب وكان يسكر، هذا دليل على أن علة لن تزايله فيظل على كونه نجسا حرام. خمر تحجر خل، لأن الخل عبارة عن خمر قديم. يقول تفضل. قال رحمه الله: والنجس ما استثمر. نعم، والنجس ما استثمر. خلاص أنا أكمل، أنا أكمل الحديث عن الطعام، وإنما قدم الحديث عن أعيان الطاهرة، لأن الطهارة هي الأصل للأشياء. الإنسان إذا شك في الشيء هو طاهر أو نجس، إذا شك في طهارة الشيء ونجاسته لا في الشيء كونه طاهر نجس، لأن طاهر نجس معروف. على الخلاف بالناس بعض المسائل، إذا شك في كون الشيء هذا نجس والله على أصل الطهارة يحمل على أصل الطهارة، أصل الأشياء الطهارة. في هذا تقدم الكلام على الله على الله. والآن قال ونزيد والشيخ لا تعبان معلش. لا لا لا عندي شوية ضيق برك تبي ترتاح شيخ. لا منش يضيق برك. والنجس ما استثنى. والنجس نعم النجس استثنى، النجس استثنى، استثنى فيما تقدمه فيما البيض إلى المبيض جاء المستثنيات، سواء المستثنيات وما ذكر جزءه إلا محرم. كل المستثنيات السابقة شوف يعني هذا من براعة التأليف، وما يذكرش تلك المستثنيات من الطاهرة فأحال عليها، رجع إليها لا يستولى سبعة ولا يستطر الطاهرة والنجاس والمستثنية. ومن بعد عدد أمور أخرى فقال قال رحمه الله: وميت غير ما ذكر. ما شاء الله. ولو قملة أو وميت غير ما ذكر، ما ذكر شاء ميت ما لدم ما لدم إذن غير ما ذكر كل ما كان له نفس سائلة، ولو كان هذا ليس كبير الشأن كالقملة. ولو قملة في الصغر كأنها متناهية في الصغر، أو آدمية فما دام ميت غير ما ذكر قلع ميتة البحر، ولو طال الحيوان البحري ولو طال حياته ببر وقد تقدم الخلاف، ولو ميتة وآدميا هذا هو المشهور، الصواب أنه لا ينفع. ولو ميتة وآدميا وميت غير ما ذكر ولو قملة أو آدمية، ولو قملة أو آدمية نعم. والأظهر طهارته. أي والأظهر طهارة الآدمي نعم، هذا هو الصواب. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وما أبين من حي وميت. وكذلك ما قطع من حي وميت شرط أن لا يكون قد جزع، لأننا عرفنا جزع. ما أبين، وما أبين من حي وميت كذلك ذاك طهر. ما أبين من الحيوان، ما أبين من الحي فهو ميت. إذا جاء شخص وقطع ذنب شاة وفيها اللحم هذا حرام، لكن هذا المبان استثنى منه الوبر والشعر الصوف إن جزة. وما أبين من حينا. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وما أبين من حي وميت من قرن وعظم وظلف وظفر وعاج وقصب ريش وجلد ولو دبر. هذه كلها مثال لما يقطع من الحي من قرن قرن وعظم معروف وظلف كذلك الفلفل يعني قابل الحافر يكون في بعض الحيوانات من الإيوز وغيره. وظفر نعم وعاجن عاجن سن الفيل وقصب ريش هذا كله من حي وميت سيتكلم عن العاجن الأخير. قصب ريش كذلك القصب إذا كان حيوان عنده قصب قصب هذا الريش الذي له يعني عظم وحوله الريش وكذلك ذلك القصب يعتبر كما الطاووس ونحو ذلك وجلد ولو دبر وكذلك الجلد وما أبين وما أبين من حي وميت كذلك ما أبين من حي وميت إذا أزيل شيء من الجلد من الحي هذا نجس وإذا أخذ جلد الميتة نجس ثم ذكر يعني الجلد عندهم وينتفع به إذا دبر كما سيذكر كملهم بعد نكمل هذه وجلدين ولو دبر وجلد ولو دبر إذا نجس إذا نجس لكن في ترخيص سيذكر الجلد إذا كان من ميتة فهو نجس وإذا قطع من الحي فهو نجس لكن رخص فيه كما سيذكر. قال رحمه الله ورخص فيه مطلقا إلا من خنزير بعد دبغه في يابس وماء ويرخص رخص في جلد في الجلد الذي يدبغ في الجلد الذي يدبغ أو الذي يندبغ من غير فعل فاعل سواء قصد دبغه أو لم يقصد دبغه هذا فيه رخصة ولا يستثنى من هذه القاعدة من الجلد الذي جلد الميتة كيفما كان حلال الأكل أو محرم الأكل إلا الخنزير وحده فإن الدباغ لا ينفع فيه ولد به ورخص فيه إلا من خنزير هذا هو المستثنى من الجلود التي يرخص فيه خنزير لكن بعد دبغه أو بعد كونه دبغ من غير فعل فاعل كأن يقع مثلا في شيء في ملاحة ولا في لا أدري ورخص فيه إلا من خنزير بعد دبغه زيل في يابس وماء في يابس بمعنى أنه لا يستعمل إلا في اليابس والماء فإذا كان جلدا فإنه يستعمل في اليابس كالعبس والحمص واللوبيا والقمح والشعير ولا يستعمل في غير اليابس إلا في الماء لا يستعمل بحيث يخبأ فيه الدهن ولا العسل ولا غيره من المائعات يستعمل في اليابس وفي المائعات يستعمل في الماء فقط ورخص فيه إلا من خنزير بعد دبغه في يابس وماء أي رخص فيه أي رخص في استعماله في يابس وماء إلا من خنزير فإنه لا يرخص فيه والظاهر الله أعلم أن الخنزير كغيره والظاهر أيضا الله أعلم أن الجلد يطهر بالدباغ ولو من خنزير فيصير طاهرا ويستعمل في اليابس والماء وفي غيرهما لا فرق بين ذلك للعموم الذي في الحق أي ماء هاب دبر طهر فلا فرق بين هذا وهذا وهذه رواية ثانية عن الإمام بالطهارة في الجلود المدبوغة هي رواية العراقي في معروف الله الأكبر. قال رحمه الله وفيها كراهة العاج وفي المدونات كراهة العاج سن الفيل كراهة العاج سن الفيل لكن بشرط أن يكون ميتا ملو ذبح وعقر وكذا عاجه عندهم فإنه جائز إنما يكون إنما تكون الكراهة إذا أخذ العاج اللي هو سن الفيل ناب الفيل فهو ميت أما إذا ذبح أو نحر أو عقر فإنه يصير العاجل منه طاهر، فيها كراهة العاجل. يعني عندهم تنفع فيه الذبح والنحر؟ إيه مكروه عندهم يذبحوه، وينفع عندهم حتى في السباع، في الذئب وفي الأسد وفي النمر، عندهم تنفع فيه الزكاة لأن عندهم هو مكروه اللحم، تنفع فيه الزكاة في اللحم. وإذا ذبح للجلد بعضهم يقول بأن القصد لا يتبعض فيطهر جلده، لكن هذا كله ضعيف. في خصوص السباع، السباع منهي عن الجلوس على جلودها ومنهي عنها ولحمها محرم. هذه من المسائل الضعيفة في المذهب، استدلالهم فيه اضطراب. يعني نفس الكلام في الفيل؟ لا، وليس سبعا في الله، ما أحسب أنه ينطبق عليهم ينطبق على السبع. في كلام، كلامهم في العاج مقارب. أحسن الله إليك. وفيها كراهة العاج، كراهة العاج والتوقف في الكي مخت. المخت جلد الحمار، هذا اضطراب منهم، هذا اضطراب منهم. يقولون بأن الجلد إذا دبر يرخص فيه في اليابس والماء ولا يصلى عليه ولا يباع، ثم يقولون التوقف في الكيمار. الكيمار جلد الحمار، الحمار محرم الأكل عندهم، ثم يقولون التوقف بمعنى لا نقول بأنه، لا نقول فيه شيئا لأنه طاهر غير طاهر. لماذا؟ لأنه رأوا الصحابة يستعملونه في غلاف السيوف وفي غيره، وأي فرق بين جلد الحمار وبين جلد غيره؟ لهذا هذا يدل على أن المسألة فيها شيء من التردد والاضطراب. لكن هو يحكي ما في المدونة، وفيها كراهة العاجل والتوقف في الكيمخت. توقف يعني يسكت الإنسان، لأنهم قرروا قاعدة وذكرهم بعد القاوها معارضة بفعل الصحابة فأمسك توقف توقف يعني. لكن الخلاف في جلد، في طهارة في جلد الجلد الدباء خلاف كبير، فيه حديث معارض بعض أهل العلم أخذوا به، لكن الظاهر الله أعلم أن الحديث الذي فيه الحكم بنجاسة لا تنتفع من الميتة بجلد ولا عصب، هذا في الجلد قبل أن يذبح. أما بعد اللي يذبح الجلد قبل أن يذبح هو إهاب، فإذا دبر صار أمر آخر. الجمع بالحديثين على هذا النحو أولى، لكن مع ذلك لما لقوا هما هذا من الوفاء للعلم، لما قروا الأمر في لما قروا الأمر في جلد الميتة وجلد كي مختم له توقفوا لما لقوا الصحابة استعملوا. نعم. قال رحمه الله: ومني ومذي وودي. كانت هذه الثلاثة نجس، أما المذي فنعم، وأما الودي فنعم، أما المني في نزاع. هذا المذهب ثلاثة نجس، قالوا مني وذي ودي، وكذلك قالوا مني ومذي وودي في لغة أخرى، هذه نجس عندهم. الظاهر الله أعلم أن المني زال، ما بالسلت وما بالفرك وما بالغسل، إما أنه نجس هذا في نزاع، الظاهر عدم نجاسته. نعم. الله عليك. قال رحمه الله: وقيح وصديد. كذلك القيح الصديد، كذلك هذا من الجروح والجراح، هناك قيح الدم يتغير يصير أبيض، صديد يصير في شيء مخلوط بالدم ولكنه غير بين، كذلك هذا من نجسين. نعم. شيخ تبي تفتح شيخ؟ لا كملت، كملت ماشي. صلى الله عليه. قول رحمه الله: ورطوبة فرج ودم مسفوح. كذلك رطوبة الفرج رطوبة الفرج كذلك هذه من الأمور النجسة رطوبة الفرج. نعم كرز المرأة بالطبيعة ذكر لا ينزل منه رطوبة ينزل منه الوذي ينزل منه المني فرطوبة فرج المرأة نجس عنده. ودم مسفوح ولو من سمك وذباب كذلك الدم السائل إذا سالح ما قلنا الدم الدم المسفوح الدم المسفوح مفهوم هذا أفترح بالمفهوم ودم مسفوح ولو من سمك وذباب لأن السمك ميتته طاهر لكن إذا انفصل عنه الدم إذا سفح صار نجسا وهذا في نزاع أيضا ودم مسفوح ولو من سمك وذباب رد بلوع المخالف دم كثير ما يسيل منه الدم السمك إذا كان في صندوق مثلا وفيه طبقات فوق اللي يكون فوق يسيل على تحت ظاهر أنه ليس نجس. نعم يعني الشيخ الدم المسفوح والدم اللي يسيل اللي يسيل ولو حكما سال بعد جمد شيء يسيل في حافي في أي حال من سال سال من الحيوان أما إذا سال وتحول إلى يابس والله إلى جامد يبقى نجس. يعني مثلا الشيخ اللي الشخص يجرح يسمى دم المسفوح. نعم نعم بس احنا نتكلموا على الدم غير المسفوح في الحيوان الحيوان الذي عسر اللي في العروق في الحيوان الذي يؤكل اما الانسان لا يتصور هذا فيه لكن القول بنجاسة الدم ذي كلام ذي كلام ظاهر ان الدم النجس المصرح بنجاسته الذي امر النبي صلى الله عليه وسلم بغسله انما هو دم الحيوان كيف؟ دم الحيض إن كان بعض أهل العلم من المحدثين أو من الذين يعنون بالحديث قد ردوا هذه العبارة أو ردوا هذا الحكم واعتبروه من الجمود لكن يقال أين الجمود؟ كما الشيخ متشكر صلى الله أعلم أن الدم ليس نجسا والدليل على ذلك أنهم قالوا إذا كان في الرعاف جوزوا يعفى عن القملتين والثلاث يعفى عن دم البراغيث الإنسان الذي يرعفه يفتل الدم بأنامله العشر إذا توقف الدم يصلي صلاة صحيحة فيه اضطراب كبير في هذه القاعدة لذلك الظاهر أنه ليس نجس. قال رحمه الله وسوداء مثل ذلك هذا مما قد ينزل من المعدة هذه يعتبرها نجسا قلنا الصفراء غير نجسة هذه السوداء نجسان سنتنزل منه أربعة أنواع أمران نجسان وأمران غير نجسان تقدم ذكر بعضهم ورماد نجس ودخانه كذلك الرماد يعني إذا كان هناك شيء فرق فرماده نجس نظرا لأصله الظاهر والله أعلم أن الشيء يستحال كان طاهرا كعذرة حرقت ليس نجس ذلك الدخان وإذا كان الأصل لا ينجس فكيف بالدخان كيف بالدخان نعم وبول وعذرة من آدمي ومحرم ومكروه ماذا كذلك بول الآدمي وعذرته وبول محرم الأكل وعذرته وكذلك المكروه حمار بوله وعذرته ونجس سبع بوله وعذرته مكروها أي نجسة هو مكروه الأكل عندهم الآدمي بوله وعذرته نجس وبوله وعذرته من محرم ومكروه من آدميين ومحرم من مكروه نعم زي أحسن الله إليكم يقول رحمه الله وينجس كثير طعام مائع بنجس قل كذلك احنا قلنا بأن قليل الماء لا تنجسه لا ينجسه قليل النجاسة إلا على قول عند المقاص كان كأنية وضوء وغسل هذا قول لكن في غير الماء لا ينجس طعام ينجس بقليل النجاسة إن الماء جفيه نص كيف قال قال وينجس كثير طعام مائع بنجس قل. بنجس قل، كثير طعام مائع، وله مفهوم إذا كان جامدا أو غير جامدين، ولكن مثلا وقعت فيه النجاسة ولم يطل الوقت بحيث تزال النجاسة وما حولها بحسب غلبة الظن. نعم. وينجس كثير طعام مائع بنجس قل كجامد إن أمكن السريان. كجامد، هذا الطعام جامد لكن أمكن السريان، أمكن السريان، وإن كان السريان يختلف إذا كان دقائق خليلة، السريان يعني لا أجل زيد إن أمكن، إن أمكن السريان وإلا فبحسبه. وإلا إن لم يمكن السريان فينظر إلى الزمن الذي قضت النجاسة مخالطة لله الطعام فهو العمل بغالب الظن، وإلا فبحسبه. ولا يطهر زيت خولط ولحم طبخ وزيتون ملح وبيض سلق بنجس. هذه فيها نزاع على الراجل. ولا يطهر زيت خولط، زيت خولط، خلط بنجس. ما يمكنش الإنسان يقول مثلا أضع عليه الماء وأهزه وأحركه ثم بعد ذلك أنحي الزيت على حدة، أو أثقب الإناء من تحت فينزل الماء ويبقى الزيت. فإذا خالط النجاسة لا يطهر، لا يغسل. ولا يطهر الزيت خولط ولحم طبخ. كذلك اللحم إذا كان طبخ بماء متنجس فإنه لا يطهر بعد دون غسل، بخلاف ما إذا طبخ بطاهر ثم صب عليه شيء نجس يمكن أن يوصل. هذا ظهر لأنه تشبع فلا يتخالطه النجس. وزيتون ملح، كذلك إذا كان زيتون أراد صاحبه أن يصلحه وضع فيه مثلا شرحه ووضع فيه الماء مثلا ووضع فيه نجسا وملح بذلك وصنع إنه لا يمكن أن يطهر بعد. الدليل على ذلك أن تأتي بالزيتون وتدير معه مثلا ليمون، وتدير معه أوراق تعرند، وتدير معه شيء من الفلفل، بعد ذلك يصبح جزءا من طعمه فلا يمكن أن يطهر بعد. وبيض سلق، كذلك البيض إذا كان سلق في ماء نجس لا يمكن تطهيره، لأن البيضة يعني يتسرب منها الماء إلى داخله لا تطهر، خلاف ما إذا طبخت بطاهر موضعة نجس ما يضر، تكون شرب في ماء خلاص تشبعت. وفخار بغواص، كذلك الفخار بغواص إذا كان عندنا إناء فخار عطين لم يكن مطليا بما يمنع التسرب النجاسة إلى باطنه، الفخار كان غواص لشيء وضعنا فيه ماء نجسا وبقي فيه فإنه لا يمكن أن يطهر ذلك الإناء سيكون نجس روما، خلاف ما إذا كان كهذا له جدار مثلا مطلي لا يتسرب منه شيء إلى باطنه فلا بأس به. إذا كان الفخار وضعنا فيه نجسا مثلا فخار وضعنا فيه، إذا وضعنا فيه شيئا نجسا يبس لا بأس ما يتسربش يقعد فيه المدة وكسوه فخار لا ينجس، لكن إذا وضعنا فيه مثلا بولا وضعنا فيه خمرا وضعنا فيه لحما نيئا وطالا سرا نيئا فيتسرب، لهذا قال بغواص يعني يغوص فيه شيء يغوص فيه، ما إذا كان شيء لا يغوص وضع فيه حشيشة. نعم. صلى الله عليه. قال رحمه الله وينتفع بمتنجس لا نجس في غير مسجد وآدمي. ينتفع بمتنجس لا نجس، احنا عندنا اما ان يكون الشيء نجسا واما ان يكون متنجسا، فإذا كان نجيسا فلا ينتفع به، وإذا كان متنجسا مثلا كزيت خلط بالنجس غيره بشحم هذا ينتفع به في غير مسجد وآدمي، لا ينتفع به الآدمي ولا ينتفع به في المسجد. الزيت مثلا إذا كان متنجس لا ينتفع به في المسجد، ينتفع به خارجه. وكذلك في الآدمي لا يأكله لا يشربه، لكن في الدهن نزاع، إذا كان يدهن بهم بعد غسله لكن لو في عجلة أو شيء من هذا يعطى البهائم كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن تعطى خبز الذي صنع من آبار ثمود يعلف فلفه البهائم، وينتفع بمتنجس لا نجس في غير المسجد الآدمي. غير المسجد الآدمي نعم، لكن المسجد هما مثل قالوا الزيت لا يقتقد به مصابيح المساجد، ونحن نعلم بأن الزيت إذا أقيمت به مصابيح المساجد الذي يكون في المسجد ما هو الدخان، بناء على أن الدخان نجس. على كل حال مسألة نزاعية، هم قالوا في غير المسجد والآدمي. نعم أحسن الله عليك. قال رحمه الله: ولا يصلى بلباس كافر بخلاف نسجه. لا يصلى بلباس كافر لماذا؟ لأنه لا يتوقى النجس، يشرب الخمر يبول ما يستجمر ما يطهر، فلا يصلى بلباس بلباسه الذي يلبسه، أما نسجه إذا نسج نسجه بمعنى منسوجه فهذا لا يجوز أن يصلى به. كان الصحابة يأتون بالثياب من بدن مزعورة منسوجة من قبل الكفار يلبسون، بخلاف نسجه بخلاف منسوجه. نعم. ولا بما ينام فيه مصل آخر. وكذلك لا يصلي الإنسان في لباس ينام فيه مصل آخر، أما لباسه الذي ينام هو فيه الذي ينام فيه المصلي ذاته فلا يصلي بثياب اللي يرقد فيها لأنه أدرى بنفسه، أما ما ينام فيه مصل آخر يلقاه يقول له معطوه لي يعطوه للبس، لا، قد يكون نجسا. ولا بما ينام فيه مصل آخر آخر زين، ولا بثياب غير مصل إلا كرأسه. إذن لا يصلى بثياب الكافر، لا، ولا بما ينام فيه مصل آخر، ولا ولا بثياب غير مصل إلا كرأسه. هذا نزول الحوايج إلا كرأسه. المصلي الآخر ثياب رأسه معلش تعيد مش تنجس، وكذلك غير المصلي ثياب رأسه لا بأس، إلا كرأسه وعنقه ممكن، يعني هذه تكون بعيدة عن التنجس. ولا بمحاذي فرج غير عالم. كذلك لا يصلى بثياب محاذي فرج غير عالم، لأنه لا يعرف كيف يستنجى، كان لا يتكلم في أمور كبيرة وما يعرفش كيف يتشبول ولا كيف يستجمر، فيمكن أن يكون هذا المحاذي لفرجه كما مثلا السراويل ونحو ذلك، هذا يمكن ما يطهر هنا. ولا بمحاذي فرج غير عالم بأحكام الطهارة. نعم شيخ، هذا النهي للتحريم من كراهة في هذا ال هذا نهي معنا عندهم، يعني لا يصلى به، أنا يصلى به فصلاته مشكوك به، ها؟ يعني لا يصلى به، نعم، منع هذا، منع، هذا نهي ومنع عندهم، وإلا لصرح بالكراهة. قال رحمه الله: وحرم استعمال ذكر محلى. إذن هذا لما تكلم عن الأعيان الطاهرة والنجسة استطرد ليذكر ما يحرم على بعض ما يحرم على الذكر، قال حرم استعمال ذكر محلى، مش حلي، محلى، من شيء مثلا خاتم من خشب من غيره ثم يحليه بالذهب مثلا، يحليه بالذهب أو بالفضة بالخاتم، فرق بين المحلى وبين الحلي. المحلى هو الشيء الذي يوضع فيه شيء من الحلي، والحولي هي نفسها وحرم استعمال الذكري محلى زي ولو منطقة ولو منطقة هذا الذي يربط به الوسط منطقة نعم وآلة حرب ولو منطقة وآلة حرب وكذلك ألف حرب كما الترس الخوذة والرمح قوس ولو آلة حرب يقول ما ليس لآلة حرب لا لا يستعمل من حليه لابد ولو آلة حرب ثم استثنى ما يجوز قال إلا المصحف والسيف مصحف لا دليل عليه بل وقفت على ما قد يؤخذ منه النهي وهو أن المصحف قال لأنه يجوز أن يحل بالذهب ظاهرة إلا المصحف وكذلك السيف السيف فيه نص والأنف فيه نص وربط سن مطلقة الربط هذا الربط لا بأس إذا كان السن خلخلت وربطها بالذهب لا بأس وربط سن مطلقة نعم وخاتم الفضة خاتم الفضة نفسه ذهب بعضه ذهب وكذلك يجوز خاتم الفضة لكنه عندهم مقيد بدرهمين بوزن درهمين يعني بنحو 6 غرامات يتجاوز 6 غرامات خاتم الفضة لا ما بعضه ذهب ولو قل زيد وخاتم وخاتم الفضة لا ما بعضه ذهب ولو قل إذن لا يجوز خاتم الفضة الذي بعضه ذهب ولو كان قليل بل خاتم الفضة الخالص الذي لا يتعدى وزنه درهمين نعم صلى الله عليكم قال رحمه الله وإناء نقد واقتناؤه وإن لامرأة وكذلك لا يجوز اتخاذ إناء النقد أي من الذهب والفضة لا يجوز اتخاذه ولا يجوز استعماله وإذا اتخذ فلماذا يتخذ فلا يجوز لا هذا ولا هذا ورد النهي عن الأكل في آنية الذهب والفضة نعم إنها في الجنة وإناء نقد زين وإناء نقد واقتناؤه نعم وإن لامرأته وإن لامرأة المرأة والرجل في إناء النقد واقتنائه سواء نعم صلى الله عليه قال رحمه الله وفي المغشى والمموه والمضبب وذي الحلقة وإناء الجوهر قولان أيوة في المغشى المغشى وهو الذي يغشى بالذهب هو حديد يغشى بالذهب والمموه هو ذهب ويطلع بغير ذهب وذي الحلقة وهو أن تجعل له مثلا حلقة قبضة نحو ذلك ويشعب حلقة حيث يقبض منها وإناء الجوهر صواب أن إناء الجوهر جائز كل مغشى هل يحكم على باطنه فيقال هو جائز يحكم على ظاهره والمموه العكس هل يحكم على باطنه أم على ظاهره وهذه الحلقة إناء الجوهر يظهر بأنه جائز الباقي فيه كلام فيبتعد عنه لأن الذهب فيه إما مخفي وإما ظاهر نعم في المغشى والمموه والمضبب لكن هناك فيه شيء فتحة ضبة مثلا فسدت أو وضع له حلقة من المعدن من ذهب والفضة وإناء الجوهر قولان نعم أحسن الله إليك قال رحمه الله وجاز للمرأة الملبوس مطلقا ولو نعلا لا كسرير يجوز للمرأة أن تلبس الذهب وأن تلبس الفضة وأن تلبس الحرير هذان حرام على ظفور المسلمين حلالان لإناثهم فيجوز لها أن تلبس مطلقا وجاز للمرأة الملبوس مطلقا ملبوس أو كان حذاء أو غيره ولو نعلم لا كسرير السرير لا يجوز لها ذلك إنه ليس من ملبوسات الخاصة فهذا الباب كفيه الأعيان الطاهرة عندهم الأعيان النجسة وما يجوز للمرأة للشهود من الرجل، وما لا يجوز له مقتنعه هو آنية ذهب وفضة، له أعلم. الحمد لله. أحسن الله إليكم، جزاكم الله خيرا.